المهم حتى الحساب رجعنا الليفر، اعتقد اللي زي ما انا قلت لكم ان الليفر كله يخلص تعديل، يخلص في ليله. يعني اللي منكم سمع الكلام ورجع يذاكر بنفس الاسلوب اللي انا بشرح فيه، وجد ان الليفر سهل جدا، صح ولا غلطان؟ الليفر تدور في الموضوع ياخد 3 دقايق، لان ما هو الا ايه؟ ليفر سيلير وكورتر هايبرتنشن وفيشر وكتوز واللي من ذلك، ادي كده الليفر تدور. ليفر سيلير الكلينيكال بيكتشر 11 حاجه، لكن قلنا مع الاحتفاظ باهم 3 حاجات اللي هم ايه؟ الثلاث حاجات الوحيدتين اللي هيذاكروا اللي هم الاسايتس والزومبس والانفالوبس. في الاسايتس عايزك تعرف حاجتين، الحاجه الاولى ليه والحاجه الثانيه ازاي عليها وبالسته وبالسته. وفي الانفالوبس عايزك تعرف كام حاجه؟ ثلاث حاجات، عايزك تعرف بالدكتيفنج فاكتور ودول ست حاجات، عايزك تعرف ازاي عليها ودول ست حاجات، والكلينيكال بيكتشر ساعتها ودول برضه كام حاجه؟ ست حاجات. وبعد كده شرحنا الزومبس، اظن الخمس حاجات اللي كانوا في الاخر بعد الثلاثه دول كانوا سهلين قوي. كارديو فاسكولار مانيفستيشن، انا عايز حد بس يقول لي كارديو فاسكولار مانيفستيشن كام حاجه؟ حاجتين اللي هما كانوا ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن وكلمه دي وسيانوزس وكلمه دي. وعرفنا ان اي حاجه بتحصل في كارديو فاسكولار بيبقى تبعها كلمه واحده بس الا وهي بي دي ام. بعد كده يلا يا جماعه عظم اللي بنص بيحصل انيميا وبليدنج، وبعد كده اجابته لينا سندروم واندوكراين مانيفستيشن والسكين مانيفستيشن، ده الاربع حاجات اللي احنا قلناهم جي 2 بي دي ام. المهم وبعد كده على فكره في سكه مهمه جدا اللي هي اكيوت ليفر فيلير اللي انا توقعت ان هي جايه تنزل. وقلنا الاكيوت ليفر فيلير الموضوع ده شعار، الموضوع بيقول ايه؟ ان كل حاجه هتمشي في هناك. خليكم معايا يا جماعه الناس اللي ورا. الاكيوت ليفر فيلير قلنا ديفينيشن العيان بيشتكي من كلمتين بس، او الديفينيشن كلمتين بس اللي هم ايه؟ كواجيولوجي اند انفالوباسي. الايتيولوجي قلنا سببين بس، الهيباتايتس بكل انواع الفيروس هيباتايتس سواء اي او بي او سي او دي او اي. وبعد كده قلنا ممكن دراج زي باراسيتامول لو خدت جرعه كبيره شويه. كلينيكال بيكتشر هتبقى انفالوباسي وكواجيولوجي، وقلنا ايه كمان؟ سبب الوفاه لازم تقوله، وقلنا ان دي بدايتكم جدا ان الجوندس قد لا تكون موجوده وبالتالي هتلخبطك وتخليك تشخص المرض ايه؟ هتخليك ان انت تستبعد تماما ان هو حاله ليفر وتطلع في الاخر اكيوت هيباتيك انكالوباسي. معايا ولا مش معايا؟ التريتمنت قلناها والانتريتمنت قلناها ما فيهوش مشاكل. بعد كده دخلنا على الكورتر هايبرتنشن، قلنا الكورتر هايبرتنشن هنلعب يعني، فاحنا قلنا الكورتر هايبرتنشن وقلنا الجي اي دي ليدنج لسه كرونيك هيباتيتس. نبدا بالكرونيك هيباتيتس نخلص منه وبعدين ندخل على الجزء المهم. الكرونيك هيباتيتس عايزين بس اقلك في جام ولا حد بس يجي يبقى من بره ولا هذه بس انا من بره يا جماعه. حد فكرني بس ان انا اكتب خليكم ايه ده يا جماعه بس بس صوت يا اخوانا صوت يا اخوانا صوت يا اخوانا ايه اه ما هنخلص ان شاء الله. خلاص انا هخلص الليفر في الترويج على طول بسرعه يعني. يعني اول حاجه بصوا ماشي انا هنضبطه بس هنضبطه بس بقى. الكرونيك هيباتايتس انفلاميشن في الليفر اكثر من 6 شهور. كرونيك هيباتايتس عندنا ايه الاسباب اللي بتعمل كرونيك هيباتايتس؟ اسباب كتير، لكن انا عايزك تهتم بالسببين بس. خليكم بس معايا عشان اخلص بقى على طول. كرونيك هيباتايتس السببين بيعملوه ايه؟ هم السببين دول طبعا رقم واحد فايرال هيباتايتس. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كرونيك؟ قلنا من حته لفاتت عندنا بي وسي ودي اللي هم ثلاثه في النص. وفي حاجات تانية مهمة جدا وعايزك تفتكرها لي اللي هي اوتو اميون، زي ما هنتكلم عنه كمان شوية. المهم الكرونيك هيباتايتس عندنا نوعين كبار قوي. عندنا نوع اسمه كرونيك ريزيستنت هيباتايتس، وده ما يهمنيش قوي، او النوع ده اللي موجود عند مصريين كتير قوي ودايما نشوف هو نوع بيبقى دينايل. النوع التاني الخطير جدا اللي هو كرونيك اكتف هيباتايتس. كرونيك ريزيستنت هيباتايتس ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ كل اللي حصل ان انت لما تيجي تست من الرسمه بتاعتنا كده وبعدين انا عايز البوزه بترايات كده، كل اللي حصل ان هناك انفلامات للجلد. طبعا هيباتايتس يعني انفلاميشن. انفلامات للجلد فين ده؟ يقول لك هذه الانفلامات للجلد موجوده في البوزه بترايات بس. انفلامات بتكون بريء. هل البرين كمان الساعه بتاعت الليفر حصل فيها حاجه؟ هل النيباتوسايت حصل فيها حاجه؟ اذا هذا النوع هو عنده انفلاميشن في البوزه بترايات وبس. اذا هذا العيان بيشتكي من حاجه؟ لا، انت متمكن. السؤال البريء اللي لازم تساله بنفسك طب هو العيان هيفضل كده وانا اعرف ان هو عنده انفلاماتوري سيستم الجلطه الثرياد عن طريق ان انا قدامي عيان كرونيك ديفايسس هاخد منه بايوبسي هيجي لي انزيمات كبد عاليه هاخد بايوبسي الاقي هذا النوع اللي هو المايلد فورم او الكرونيك ريزيستنت ديفايسس. السؤال اللي بيفرض نفسه اللي لازم العيان هيساله لك، هل ممكن هذا النوع يقلب الى كرونيك اكتيف ديفايسس او ممكن هذا النوع يقلب الى الرعب الغير عادي لعيان الكبد انا وهو ليفر سيروزس؟ الاجابه القاطعه لا. اذا النوع ده ما بيقلبش ليفر سيروزس، اذا بكل بساطه علاج هذا العيان هيتوجب منك او هيستوجب منك ايه؟ كلمه واحده بس الا وهي ري اشورنس. الموضوع ده او اللي عنده كرونيك بيرسيستنت ليفايتس، فاكرين لما قلت لكم كل دكاتره الكبد بيبقوا مصابين؟ خد مثلا هذا الموضوع قناقيات اللي عنده مصابين كتير قوي، تيجي تشوف الانزيمات تلاقيها عاليه، تيجي تاخد بايوبسي تلاقي فيه ايه؟ كرونيك بيرسيستنت ليفايتس. هذا النوع لا يمكن يخف، وهذا النوع لا يمكن يقلب ليفر سيروزس. اذا هذا النوع فيه مشكله؟ لا ما فيهوش مشكله، العلاج في كلمه واحده بس هي ايه؟ ري اشورنس. ولكن هذا لا يمنع، انا قلت لكم بقى دكاتره الكبد كلهم نصابين، ما فيش دكتور كبد هيقول كده، انما هيعمل له ري اشورنس يقول له يا استاذ ممدوح احنا خايفين، احنا بنخاف من ايه؟ بنخاف ان انت حصل لك تليف في الكبد. النوع ده لا يمكن يجيب تليف في الكبد، لكن انا عايزك تجي لي بس ابص عليك بصه كل قد ايه؟ كل 6 شهور، هو بيني وبينك ومعاه حق كده، انما برضه ما اخدش كلام العلم ككلام مسمى بيه. ولكن النوع ده ما بيزيدش لاي حاجه، العيان ما بيشتكيش من اي حاجه، لو اشتكى اشتكى حاجات مش سبيسيفيك، فيفر ايديك ماليز انوفيا، اظن النوع ده ما فيهوش اي مشاكل. انما النوع الخطير جدا اللي عايز تعرفوه هو النوع الثاني اللي هو اسمه ايه بقى؟ كرونيك اكتيف هيباتايتس. اصل يا جماعه كرونيك اكتيف هيباتايتس مش مجرد انفلاماتوري سيلز موجوده في الغده الثرياتيه، لا ده الانفلاماتوري سيلز بدات تدخل على مين بقى؟ على الهيباتوسايت زي ما هنشوف كمان شويه. الحاجات اللي بتعمل كرونيك اكتيف هيباتايتس ايه هي؟ احنا لسه قايلين الاسباب اللي بتعمل كرونيك هيباتايتس يا اما فايرال البي و سي و دي يا اما اوتو اميون. اذا عندنا نوعين من الكرونيك اكتيف فايرال واوتو اميون. اللي يذاكر الكرونيك اكتيف هيباتايتس في اكثر من 3 دقائق يبقى طالب فيزيك، لان هنبدا اول نوع اللي هو الفيروس اسمه كرونيك اكتيف هيباتايتس. كرونيك هيباتايتس وبنتكلم عن النوع الفيروس، يبقى رقم واحد التجميع ما بيتش هيشتكي من ايه؟ اول حاجه هيشتكي من هيباتايتس، ما هو اسمه كرونيك هيباتايتس، يبقى الكلمه الاولى هيشتكي من ايه؟ هيباتايتس. وتذكر الهيباتايتس اللي انا اتكلمت عنها الحلقه اللي فاتت. رقم اثنين اسمه كرونيك هيباتايتس، يبقى يشتكي كمان من كرونيك. والكرونيسك اللي هي ايه؟ اللي هي ليفر سيروز. والليفر سيروز اللي هو ايه؟ اللي هو ليفر سيل فيلير وفورتال هايبرتنشن. اذا وكاني بقول لك ان الكرونيك اكتيف هيباتايتس ما فيهوش ولا كلمه جديده في الذاكره، انما هو تجميع للي فات. الحاجه الاولى هتبقى ايه؟ هتبقى رقم واحد اسمه كرونيك هيباتايتس، يبقى هيباتايتس رقم واحد. رقم اثنين كرونيسك، يعني ايه كرونيسك امراض الكبد؟ يعني ليفر سيروز. يعني ايه ليفر سيروز؟ احنا قلنا حصل كبد يعني ليفر سيل فيلير ويذكر كاملا، وفورتال هايبرتنشن ويذكر ايه؟ ويذكر كاملا. اذا ذاكر قليل جدا لكن يمكن كتير جدا فين؟ في الامتحان. يبقى كده خلصنا كلينيكال ليكشر بكل بساطه، واعتقد ما فيهاش مشكله. واحد يقول لي طب الاوتو اميون، اقول له يا ابني الاوتو اميون نفس الكلام بس زود كلمه اوتو اميون مانيفستيشن. اوتو اميون مانيفستيشن زي اي حاجه بقى؟ طبعا اوتو اميون ما تنساش تقول لي في الاول تيجي تبتدي اكتر، ما تنساش تقول لي ان هيبقى في اسوشيشن زي هاشيموتو. طبعا هاشيموتو ما يجيش غير في التمييز، لان مفيش راجل محترم هيبقى عنده هاشيموتو مثلا، يبقى هاشيموتو هيموليتيك انيميا بولي ارثرايتس بريكارديتس اي حاجه بليرزي اي حاجه تمشي، ولا اي حاجه اوتو اميون. خش بعد كده على الانفستيجيشن، اظن هتلاقي مجهوله في الانفستيجيشن، ولو ما قلتهاش تاخد صفر هي ايه؟ بايوبسي. يعني انا مش هعرف اقول انت عندك كرونيك بيرسيستنت ولا كرونيك اكتيف الا عن طريق البايوبسي. البايوبسي في كرونيك بيرسيستنت كان فيه شويه انفلامات الكلب هنا بس، انما في كرونيك اكتيف يقول لك انفلامات الكلب بتبدا تقل ادابها. يعني ايه تقل ادابها؟ يعني تمد ايدها. يعني ايه تمد ايدها؟ يقول لك الانفلامات الكلب رقم واحد هيبقى فيه انفلامات الكلب في الجلطه الثرياتيه. لحد هنا زي مين بالظبط؟ زي البيرسيستنت. يلا بسرعه قول رقم اثنين يقول لك هذه الانفلاماتوري سيلز صعب الهيباتو سايت. هو كان واحد اسمه حلو قوي كان بيلعب فيها ايه؟ بريتشنج نيكروزس. بريتشنج نيكروزس يعني ايه؟ يعني الكوبري، وخلي بالك الكوبري ده هيدوس على الهيباتو سايت يموته. رقم ثلاثه يقول لك الانفلاماتوري سيلز دي لما دخلت في الهيباتو سايت هتقوم تعمل ايه في الهيباتو سايت؟ هتموت لك حتت من الهيباتو سايت، هتعمل فيها نيكروزس. هم مسميين اسم حلو قوي، تخيلوا سموها ايه؟ جيت مين نيكروزس. عارفين جيت مين يعني ايه؟ عارفين الجبنه الرومي في مسلسلات توم اند جيري، افلام توم اند جيري عارفينها، الجبنه الرومي بيبقى فيها حدث متاكله كده، هذه اللي بيسموها ايه؟ جيت مين نيكروزس. جزء من النبات الطيب مات، وبعد كده يحصل الحركه الرابعه والاخيره، حركه اول ما هقولها هتلاقوا منتهى الابداع والرومانسيه. يقول لك ايه اللي بيحصل بقى؟ يقول لك مش انت عندك هنا نبات الطيب؟ لو واخد بالك اي مرض كرونيك في الدنيا بيجي فيه في فايبروزس. طبعا الفايبروزس مش هيحصل في كل اللي بده طايت اللي عنده، انما الفايبروزس ياخد طبقات ويطير طبقات، ياخد طبقات ويطير طبقات. المنظر ده اتخرج مين؟ اتخرج بمنظر الورقه عباره عن ايه يا جماعه؟ طبقات كده ورا بعض. هيقول لك كرونيك شيب، شوف المنظر عامل ازاي. كرونيك اكتف بيتايتس عباره عن اربع حاجات. رقم واحد انفلاماتو اللي تبدا فين؟ في البورتر تراكت زي كرونيك ريزيستنت بالظبط. لو كانت الامور وقفت عند كده ما كانش يبقى فيه مرض خطير ولا حاجه، لكن الانفلاماتو اللي تبدا بتقل اعدادها، يعني بتملي ايدها. بتملي ايدها على ايه؟ على الهيباتو سايت. وعشان تملي ايدها لازم تتحرك للهيباتو سايت عن طريق كوبري اسمه بريدجنج جروب. وبعد كده هيحصل دي 2 نيكروزس. وبعد كده هيحصل المنظر اللي انتوا حبيتوه، المنظر الرومانسي الخلاب البديع اللي اسمه ايه؟ روز تشيب. وهو عقلت ابدا طول عمرك ان المرض ده هيتجه نحو ايه؟ سيروز. والسيروز بصفاته الاربعه اللي احنا قلناها من كتر كده، الاهم واحده فيهم او الناتج النهائي للسيروز لوتوب ايه؟ لوتوب افليكشن. تاني حاجه في الانفستيجيشن بعد البايوبسي طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل ليفر فانكشن تيست اللي انتوا عارفينها بقى، الانزيمات الجديد، الماركر اللي انتوا عارفينها، الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. خش اخر حاجه التريتمنت. طبعا التريتمنت بتاع كرونيك هيباتايتس هيبقى ايه؟ لو كان فايرال او اوتو ايميون. لو اوتو ايميون هنبقى ايه؟ مين شاطر يقول؟ المرض ده يا جماعه ما بتكتبش الا ثلاث دقايق، مش ذاكر وانت واقف، مش وانت قاعد. لو قعدت هتلاقيه صعب، لو ذاكرت من المذكرات تقرا هتلاقيه صعب، لانه مش مجمعه في كلمتين وبس. انا كاتب كلام قليل لكن انا مدرك ان انت كلمه انا كاتب كلام كتير. معايا ولا مش معايا؟ لان انا هكتب الليفر سيل فيليا كله والبورتر هايبرتنشن كله. اوتو ايميون هنعالجها ازاي؟ مين يقول في كلمه واحده؟ كورتيزون. تحفظ الجرعه اللي موجوده عندك بقى 30 ملي جرام في الاول اللي هو، وبعد كده في اول اسبوع، وبعد كده 15 ملي جرام لمده 6 شهور، وممكن تطول لسنتين او ثلاثه لو خف خلاص والدرور بس جراديوالي. لو ما خفش ممكن ينزل كورت ثاني او يدي معاه دواء اسمه ايزا ايه؟ ايزا تيوبين. طب لو كان فايرال، فايرال يبقى خلي بالكم معايا يا اخوانا، لان فايرال هندي ايه؟ انترفيرال. 5 مليون مواطن مصري عندهم الفايرال، وال5 مليون مواطن مصري هيسالوه ناخد انترفيرون ولا ما ناخدش انترفيرون. فلازم تبقى عارف الانترفيرون كويس انتي فايروس، لكن برضه قبل ما تقول كويس ولا مش كويس لازم تعرف عن الانترفيرون شويه معلومات. اولا عيب الانترفيرون ان هو غالي، يعني لو انتوا جايز الجرعه دلوقتي اللي الناس كلها بياخدوها حاجه دواء اسمه ديك انترون، سمعتوا عنه؟ كان السنه اللي فاتت كان ب 1400، دلوقتي نزلوه بقى ب 480 جنيه او 470 جنيه في الرينج ده. هو النبي ياخدها مره واحده في الاسبوع سبكوتينيا، نزلوها خلوها. ويقال ان الفكره بتاعته مش زي دي، يقال هذا الله اعلم، انا مش عارف اتجنى، مش عايزين ننتقد كل ما هو منطقي، ولكن ماشي ديج انترول ثمنه اقل. لكن مشكله الانترفيرون الحقيقيه، اولا بيخفف حوالي 50% بس من الناس هم اللي بيخففوا. انا دلوقتي بتكلم عن دوت سيل برضه غالي حتى بعد ما رخصوه غالي، ولكن بيخففوا 50%. 50% اللي خففوا فرصه ان يحصل الناس 50%، يعني لما تيجي تحسبها تلاقي ان من كل اربعه كام واحد خف؟ واحد بس. يا ريت على قد كده. الا كمان ليه سايد افكت جامده جدا غير ان هو غالي، لكن سايد افكت بتاعته بيعمل لك ديبريشن في حاجتين. حاجتين لما تيجي تبص على الانسان تلاقي ان اي انسان في الدنيا ما هو الا الحاجتين دول. يقول لك اول حاجه البول مارو، بول مارو ديبريشن، يعني هيحصل ديبريشن في البول مارو ويدخل في عضلات الكلاميا والكلام اللي انتوا عارفينه. وتاني حاجه هو الانسان ايه الروتينات؟ يقول لك ننسى الديبريشن. هتلاقي برضه خلقه ضيق، خلي بالك هو خلقه ضيق خلقه من الليفر اللي عنده، الانترفيرون اللي خلى خلقه ضيق. حاجه ثانيه الانترفيرون بيعملها، الانترفيرون عشان يهاجم الفيروس هيخش له جوه الليفر، وعشان يهاجم الفيروس لازم يصيب الايه؟ الليفر، يقوم يزود الانفلاميشن مؤقتا في الليفر، يقوم يزود انزيمات الايه؟ انزيمات الكبد. عشان كده يا جماعه علمونا زمان لما تكون واحد حالته متاخره قوي والليفر بتلاقي بيشتني ده، ما ينفعش اديله انترفيرون لانه هيدور الليفر في البدايه زياده، لان اي واحد ياخد انترفيرون انزيمات الكبد بتعلى ايه؟ بتعلى شويه، زائد السايد افكت كتير بقى اللي عندكم عن الانترفيرون. المهم كده خلصنا كرونيك هيباتايتس، داخل دلوقتي في موضوعين ونخلص الليفر خلاص بسرعه، هحاول اخلصهم بسرعه عشان ندخل بقى على جي اي دي، ولكن الموضوعين اللي انا هقولهم دلوقتي في الليفر احلف لك بالله ان بنسبه 90% من اسئله الليفر لازم يجي في موضوعين من دول، موضوع من دول. يعني الموضوعين الجايين اللي منكم هيتعودكم يعرف ان دول المواضيع الاهم في الليفر اللي هم ايه بقى؟ بين هالفيزر والموضوع الثاني اميبك هيباتايتس. بنسبه 100% انا بقول بنسبه كام في الميه؟ 100%. في واحد فيهم جاي ثلاثه. وما ينفعش سنه تعدي من غير ما واحد فيهم يجي. بس للاسف اللي منكم ذاكر الليفر دايما هيلاقي نفسه ذاكر الليفر كله، ويجي في موضوع بالذات الاميبك هيباتايتس دايما ما ذاكروش، ودايما تدخل الامتحان تلاقي اول سؤال. اذا الموضوع الاميبك هيباتايتس مهم جدا، احنا الشعب المصري كله عنده اميبا تقريبا، الهرجيز طبعا مهم جدا في مصر، ما ينفعش امتحان محترم في مصر ما يجيش فيه الهرجيز معيار مش معيار. هنبدا اول حاجه بالهرجيز، ازاي قليل لكن انت كتير في الهرجيز. اسمحوا لي ان انا مش راجع فيه لك الانترفيشن والانفستيجيشن والتريك، بس اسمحوا لي ان انا خلصت في 4 دقائق بالظبط. ليه 4 دقائق؟ لان الكلينيكال بيكتشر بالهرجيز عباره عن 4 حاجات على فكره، مفيش ولا كلمه جديده، هي تجميع اللي فات. خليكم بس معايا عشان في فرق مهم. البنهرجيز لما جينا في الامتحان اذا انت هتتكلم عن 4 مواضيع، كم موضوع؟ 4 مواضيع. خليكم معايا بس يا جماعه الناس اللي ورا، يا دكتور خليكم بس معايا. اول حاجه لازم تقول لي هيستوري البنهرجيز، ومن ثم تكتب ايه. على فكره البنهرجيز اكتبوا جنبيها كده السؤال المستفز، يعني لما يبقى دكتور بارد بيخاطر الامتحان فروح اعمل هذا السؤال. يجي يقول لك بنهرجيز كلمه هيكتبها في ورقه الاسئله، بنهرجيز بخط صغير وممكن ما يكتبهاش كمان، يقوم عاملها كده دي وعليها صفر، اللي هو يبقى دكتور مستفز او تحت مكتب لك جمله. لكن خلي بالك بقى الطالب هيعيش في الكلمه دي، لان لما يجي لي بالهرجيز في الامتحان لو انت عايز تقفل الدرجه لازم رقم واحد تقول ان في هيستوري اوف بالهرجيز، والهيستوري اوف بالهرجيز هتكتب البالهرجيز بنتري كامله من جوعتي. ادي اول جزئيه، شوف الطالب هيكتب قد ايه. رقم اثنين بالهرجيز يعني بورتر هايبرتنشن، ولو ما كتبتش بورتر هايبرتنشن بالتفصيل تاخد صفر، ولو كتبت نص نص تاخد صفر، لان بالهرجيز يعني بورتر بين الاوفر تيجي تسد البورتر بين البرانشات بتاعته، وبالتالي تعمل لك بورتر هايبرتنشن زي ما قلنا قبل كده بقى واحنا بنشرح. ولكن اللي انا عاملين دلوقتي انا بالهرجيز هي كلمه مصادفه لمين؟ لبورتر هايبرتنشن. اكتب بورتر هايبرتنشن بالتفصيل، لا مش بالتفصيل، بالتفصيل الممل، اكتبه الممل قبل كلمه بالتفصيل، هكتبه كله زي ما انا قلت امبارح. رقم ثلاثه ليفر سيل فيلير، ما احنا اتفقنا بقى ان البنهرجيز بتعمل ليفر فلوز، الناس اللي كانوا زمان يقولوا لنا ان البنهرجيز ما تعملش ليفر فلوز، الكلام مش منطقي. بطريقه او باخرى اللي عنده بنهرجيز بيديله ليفر فلوز، وبالتالي ما دام جاله ليفر فلوز يبقى بورتر هايبرتنشن وليفر فيلير، بس بورتر هايبرتنشن بالتفصيل الممل. انما الليفر سيل فيلير عشان تاخد درجه لازم وانت بتكتب ليفر سيل فيلير وشك يحمر، يعني لو وشك ما احمرش وانت بتكتبيها تاخد صفر. انا كلامي واضح ولا مش واضح؟ يعني لو انا بكتب ليفر سيل فيلير في الامتحان ووشي ما احمرش في الامتحان اخد صفر، وشك يحمر بس كده معايا ولا مش معايا؟ وتكتبها بس على استحياء، لان رير لما المانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير في بالي الاساس هنا هو البورتال ايه؟ البورتال هايبرتنشن. بس هنكتبه عناوين بس، يبقى هنكتب ده بالتفصيل الممل بكل حاجه. انما ده هنكتبه ايه يا جماعه؟ انيوميشن زي ما احنا قلناها امبارح. رقم اربعه اوعى تنسى ان البنهارسيا ممكن تجيب لك حاجه اسمها بالهارسيا الكوربا المناسب. البورتال هايبرتنشن هيقلب لبالمونري هايبرتنشن، والبالمونري يبقى نكتب الهرجه الكوربالمونال، وانا قبل كده شرحت الكوربالمونال. الكوربالمونال لوحده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الكوربالمونال؟ واحد بالمونري هايبرتنشن، اثنين رايت فنتريكولار انلارجمنت، الست حاجات من العامله، ثلاثه رايت سايدد هارت فيلير. انت متخيل الموضوع ده كان عامل ازاي؟ بالهرجيز. بس طلعت المفهوم اللي انا عايز اوصله لكم ولا لا؟ ذاكر قليل لكن انت كتير. انا كده ذاكرت كام سطر بالظبط؟ هرجع البيت النهارده ذاكر البنهرجيز، ذاكرت بالظبط 4 سطور، لكن في الامتحان انا هتصرف بطريقه ايه؟ ما هو ده سؤال المستفز، ما انا قلت لك ممكن يجيب لك بنهرجيز وتحكي وكاتب لك ايه؟ خد بس كده. طبعا انت بتحل على قد الوقت وعلى قد السؤال، يعني السؤال ده لو جه مثلا ب 10 درجات هتكتبه عناوين بس، طب لو جالك بخمس درجات ما تحلوش، ما احنا متفقين اتفقنا قبل كده اي سؤال اقل من 10 درجات ما نبصلوش. بنقص معايا ولا مش معايا؟ ادي كده البنهرجيز. انفستيجيشن نفس الكلام، انفستيجيشن البنهرجيز بنتري تي جي اي تي، انفستيجيشن البورتر هايبرتنشن ست حاجات قلناهم امبارح، انفستيجيشن الليفر سيفيريال، انفستيجيشن البورتر مونال اللي هو الاكس راي والاي تي جي والايكو والكيل. ادي الموضوع خلص، خد مني دقيقه مذاكره، لكن في الامتحان ممكن ست ساعات. معايا ولا مش معايا؟ اخر موضوع في الليفر عشان نخلص وننتهي الموضوع ده، احلف لكم بالله انه جاي كمان هين عليا ان انا احكي، وحتى لو ما جاش هتكون 3 ايام وخلاص، بس انا لان انا عارف ان هو جاي اللي هو الاميري كده، بس مش هحكي، بس خدوا كلامي صدق يا دكتوره يعني متحمس، يعني يا ريتكم تتكلموا مع بعض، ده انتم متحمسين في الكلام، يعني اميري كده. طيب السؤال ده جاي 2008 اكتبوا 2008 2009 2010 اللي انتوا قاعد معانا، لان السؤال ده انا توقعته السنه اللي فاتت، ده برضه من الاسئله اللي انا توقعتها السنه اللي فاتت بقوه، ما جاش السنه اللي قبلها ما جاش، يبقى اكيد جاي السنه دي بنسبه 100%. لا ما جاش مش معقول، يعني اميزيك هيدا طيب. ليه السؤال ده يجي في الامتحان؟ يعني بالاحساس كده، يعني وانا جاي اقول لك السؤال ده جاي انا حاسس انه جاي. السؤال ده يا جماعه لو انت مكان الراجل اللي بيحط الامتحانات والله ده اول سؤال يجي في دماغك. لان تعالى نبص على الليفر، موضه الاسئله الكبيره ما عادتش كتير. الوقت الموضه اللي انا جبت اسئله صغيره، الموضوع الوحيد في الليفر اللي يصلح انك تجيبه موضوع صغير الوحيد خلي ده اخوانا غيرك يا بابا والله العظيم الوحيد هتقول لي ليفر كلوزز انت كده وكاني بقول لك كل ما تيسر عن الليفر هتقول لي كرونيك هيباتايتس وكاني بقول لك كل ما تيسر عن الليفر هتقول لي بورتر هايبرتنشن برضه يعتبر موضوع كبير مش صغير هتقول ايه ما تنقوا موضوع كبير هالديزيز انت شفت يبقى الموضوع الوحيد لو انت راجل بتحضر امتحان وعايز تجيب 10 اسئله صغيره السؤال الوحيد اللي هيجي في دماغك كويس الوحيد والله ما فيش اي استثناء يعني ما فيش اي سؤال تاني ممكن يجي في دماغك كل ما تيسر عن الابيليتي هيباتايتس سؤال ملموم صغير مش طلبة كتير بيذاكروه لان دايما الطالب يجي في حاجه موضوع ويفهم فالراجل بيحط الامتحان ولا هو السؤال ده روح ثلاث اربع دفعه مش مذاكراه الربع اللي ذاكره هيتلخبط في الامتحان سؤال صغير منظر شيك امتحان حلو صغير اسئله صغيره مش اسئله 1905 بس كانت بتيجي زمان سؤال حلو جدا اميبك هيباتايتس الحل بتاعه طبعا اميبا غير كمان خلي بالك المصريين كلهم عندهم اميبا وزي ما انا قلت لكم قبل كده وانا بشرح انا حلفت بالله قبل كده ان انا كل ما اقول المصريين عندهم اميبا اقول معاه بس عبيد فانا عشان الحسابي اللي انا حلفته من سنتين انا هفضل طول عمري كل ما اطلع حلفه دي اقول ان المصريين كلهم عندهم انتاميبا استروتيكا ما عدا ايه؟ معاه شعبان معانا على فكره شعبان ده لو المصريين ما عندهمش انتاميبا الوحيد اللي عنده اميبا والله العظيم كان هو شعبان ده لما انا كنت بطرح في سنتين وحليت دول المصريين كلهم عندهم اميبا فقال لي انا كده منظري ايه في الاوساط يعني منظري ايه اما اروح انا في اي حته منظري ايه فحلفني ان انا المهم اقول معاه شعبان فانا الوقت دي يعني ايه برضو مع كل المصريين عندهم اميبا معاه شعبان المهم خش على الكلينيكا بيكتشر على طول قبل الكلينيكا بيكتشر انا عايز افهم بس الاميبا بتعمل ايه قلنا الكلام ده قبل كده الاميبا بتنطلق منين لفين؟ من الجي اي تي من القولون وبالتحديد من الجانب الايمن تروح على الرايت لوب اوف ذا ليفر قلت لك الانتاميبا بتعمل ايه؟ مالتيبل كافيتي صح ولا انا غلطان؟ مالتيبل كافيتي قلت لك هذه مالتيبل كافيتي لان الانتاميبا بتطلع ايه؟ انزيم تظهر اللي حواليها فتجيب لك خجوات كتير كده في الليفر فتجمع كلها مكونه لك ايه؟ سنجل اسيد عيار مش عيار عشان كده بعض الناس المتفلسفون يقول لك مش اميبك يبقى بايت الفهم انما اسميها ايه؟ اميبك ليفر اسيد ماشي يا سيدي لكن خليها اميبك هيباتايتس اصل اميبك هيباتايتس هي اللي هتفكرها بالكلينيكا بيتش اميبك ليفر اسيد مش هتفكرها بالحاجه معايا ولا مش معايا يبقى في سنجل كده ايه سنجل اسيد بيجي ترايل تو دايما كلينيكا بيتش اسم المرض ايه انا بحس دايما الكلام المذاكره السريعه الخاططه اللي من غير ما حد ياخد باله واقف اميبك هيباتايتس يبقى رقم واحد اميليز اسم اميليز شي في جي ال تي انظر الجي اي خلاص خلاص يبقى تكتب اول حاجه الاميبك بيتش اسمها اميبك هيباتايتس وتاني حاجه اميبك هيباتايتس يبقى تاني حاجه ايه؟ من اسم الموضوع هتكتب الهيباتايتس كاملا اللي انا قلته الحلقه اللي فاتت ولا ايه؟ مع وجود ثلاث اختلافات اظن في الامتحان ثلاث اختلافات لازم مصر كلها تعرف ان انا خدتهم في الامتحان يعني لازم يبقوا واضحين جدا مش هم عاملين نص الكلام او مش باينين لان محدش بيقرا لازم الثلاث فروقات دول اعيدهم في كل صفحه قراءه الاجابه حتى وانت سؤال الكارديولوجي هم عاملين رابعه كده في النص على فكره دول الثلاث فروقات اللي بتكون الهيباتايتس والاميبك هيباتايتس ثلاث فروقات الفرق الاول ان هذه احنا قلنا الهيباتايتس في الحلقه اللي فاتت كان في جنرال مانيفستيشن هنا الجنرال مانيفستيشن فيري كبير لدرجه يقول لك سيفير مانيفستيشن اوبتوكسيميا اللي هي الفيفر والهيبك والماليز والانوريكسيا جامده جدا ومش بس كده فيقول لك كمان ايه بيبقى فيه سويتنج وبيبقى فيه رايز وكمان اصل الفيفر جامده قوي الفرق الثاني لو ما قلتوش هتاخد ضرب يبقى اشرف لك واكرم لك واحسن لك تيجي تحت سؤال الاعمال الكيماتيك تقول له والله العظيم انا كتبت الليفر كله مع عمل الموضوع ده هتاخد درجه احسن من اللي يكتب الاعمال الكيماتيك وانت الفرق ده تندرنس في الرايت هايبوكوندريا لا برضه لو كتبتها كده تاخد ضرب لازم تقول كبير تندرنس في الرايت هايبوكوندريا وبرضه لو كتبتها كده تاخد ضرب لازم تقول لي فيري كبير تندرنس فين في الرايت هايبوكوندريا يعني لازم يبقى الكلام واضح اصل يا جماعه اللي بيعمل تندر في الرايت هايبوكوندريا حاجات كتير معظم الانفلاميشن في الليفر الكونجيشن الكانسر الحاجات اللي انت عارفينها دي لكن الحاجه اللي بتعمل فيري كبير وجع في الهايبوكوندريوم في الرايت هايبوكوندريوم هي ايه؟ اميبك هيباتايتس عشان لما يجي لك واحد تحط ايدك بس كده تلاقيه بيتلف تعرف انواع اللي فيه اميبك هيباتايتس والفرق الثالث شوف بقى الفرق الثالث يقول لك ايه؟ يقول لك لا يوجد جوندس جوندس رير او مايل لو موجوده تبقى مايل الهيباتايتس كان يبقى ذكرى الهيباتايتس ذكرى جوندس لكن هنا هيبقى ايه يا جماعه لا يوجد جوندس ليه لا يوجد جوندس لان مرض الاميبا عباره عن ايه حاجه فوكال حاجه لوكال مش واخد الهيباتايتس كله عرفت يا جماعه الدكاتره اللي كانوا بيستذكوا اللي انا قلت من شويه عليهم متفلسفون كان عندهم حق ان هو يقول لك اميبيك ليفر اكت مش اميبيك هيباتايتس لان هو مش هيباتايتس هي حته بس اللي بره في الليفر فيعني ما تعملش جوندس معايا ولا مش معايا ولكن لا يعني جزء تبع مايد اوريد، لكن انا بحب دايما اسمع ميديك هيباتايتس لانه هو اللي فكرت الكلينيكال مانيفيستيشن. يعني ميديك هيباتايتس بس مع احتفاظ بكمبر ثلاث فروقات، وبعد كده اكتب كومبليكيشن. الكومبليكيشن مهمه جدا. ليه كومبليكيشن مهمه جدا؟ العنيده دي عندها قدره على الاختراق. اكتب ان هي بتختار في اي حته ماشي، او ما تكتبش ماشي، لكن اكتب اهم حاجه اللي هي بتختار في ايه بقى؟ تطلع تختار الحجاب الحاجز اللي انا فاهم فيه في الرايت لانج. العنيده الهيباتايتس ممكن يجي لك سؤال، وممكن يجي لك حاله زي ما نشوف كمان شويه كومنت. اي مصيبه في الليفر قلبت الحاله لمصيبه في الرايت لانج، حط في دماغك العنيده الهيباتايتس. معايا ولا مش معايا؟ يبقى العنيده تطلع تختار الحجاب الحاجز توصل للرايت لانج، تعمل اي حاجه بنور الفيوجن. ساعات الحاله يجي يقول لك دينينش دي اير انتري في الرايت لانج، يعني اي مصيبه تحصل في الرايت لانج عيان ليفر فكر دايما في العنيده الهيباتايتس. يبقى كومبليكيشن حاجات كتير، يعني الاميبا ممكن تختارك لتحت او لفوق او لبره في الجلد او، ولكن الحته اللي هتعمل لي تحتيها خطوه، الحته الوحيده اللي هتذاكرها انها قد تختارك لفوق توصل للرايت رايت لانج. الانفستيجيشن بتاعت الاميبا عندكم خمس حاجات، لكن انا فاكر كويس جدا ان انا كنت ركزت على كلمه اللي هي رقم ثلاثه عندكم اللي هي ليكو. كانت رقم ثلاثه ولا اربعه؟ ليكو فايتوس طبعا، لان الفيروس فايتوس كانت بتعمل العكس، انما هنا ليكو فايتوس. تفرق معايا ولا ما تفرقش؟ تفرق. والخمس حاجات طبعا كلام سهل بقى، اللي هي فانكشن سيستم اوف دايليشن، هتشوف الاف سي اي، هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ اللي هو شغل الصوت والكلام اللي انتوا عارفينه. التريتمنت عندهم سهل جدا، وهنقوله بالتفصيل في جي اي دي. اخر حاجه في الليفر الا وهي ليفر كومنت. على فكره عايز اضيف على خبر وحش، خبر مؤسف. ايه ده؟ عندي خبر وحش يا جماعه، قمنا في الليل. طب بسرعه عشان اخلص يا جماعه، عشان انا عايز ارد الجواب في الجزء الاول النهارده. انا عايز اخد على حاجه اللي فات ده كله حلفت بالليل اللي ملوش قيمه. يعني ايه ملوش قيمه؟ يعني انت ممكن تذاكر الكلام ده كله وتدخل سؤال الليفر يبقى قدامك واضح، وانت انا ما نضيعها في الليفر عمره. والله وانا بحلف بالليل ما تحبش اي حاجه. ليه بقى؟ يعني بنسبة 90% سؤال الليفر، البطل معاه ركزوا في الحتة دي، أكثر حتة تركزوا فيها، لأن 90% من أسئلة الليفر بتبقى كومنت مش حاجة. عايزين نعرف وأنا براجع في الآخر خالص، آخر حلقة تقريباً في المنهج هتبقى إزاي نحل الكومنت، وهنحل كل الكومنت الموجودة، وهنشوف الحليل إزاي وبنفكر إزاي، لكن أنا شخصياً شايف إن أصعب ما في الامتحان هي الحالات. ده ليه بقى؟ لأن الحالات عارف أنت لما تفينه تذاكر الكارديولوجي، ترجع بتلاقي كتاب الكارديولوجي تذاكر منه. لما تفينه تذاكر الليفر ترجع تلاقي كتاب ايه؟ الليفر تذاكر منه. طب لو عايز تذاكر النيورو هتلاقي كتاب النيورو، هتقول انا هقعد ثلاث اربع ايام اذاكر النيورو، همسك مذكرات النيورو اذاكرها كلها، لان ده رقم نص الايه؟ النيورو. اذا اي حته في المنهج مقدور عليها الا الكومنت. عشان كده لما تفينه تذاكر كومنت هتذاكر ايه؟ مش هتلاقي في منهج يتذاكر، مع ان دي ربع الامتحان حالات، وممكن الامتحان كله يبقى حالات. وعشان كده انا بحاول اعمل ايه بقى؟ انا شخصيا بحاول احط منهج للكومنت. يعني بقى بعمل كده منهج، يعني زي ما بذاكر كارديو، زي ما بذاكر ليفر، زي ما بذاكر جي اي دي، زي ما بذاكر منهج هترجع النهارده تقول انا هرجع اذاكر ايه؟ كومنت. عشان كده كل برانش في البطنه هتلاقيني عامل له الايه؟ الحالات الخاصه بيه. فنبدا النهارده نتكلم عن حالات الايه؟ حالات الليفر. حالات الليفر موجوده على الدور الثالث اللي هو الصفحه 58. حالات الليفر انا شخصيا ما بحبش الطرق النظريه لحل الحاله. يعني انا شخصيا ما بحبش الطرق دي خالص يا جماعه. يعني هتلاقوا مثلا ممكن اجي اقول لك ايه؟ ممكن اجي اقول لك من الدكاتره البارده ابقى دكتور بارد، ادخل معايا بسرعه ابقى دكتور بارد جدا او داخل اقول لكم ايه؟ اقول لكم يا جماعه الحاله سهله جدا، وكل بروف بقى وكان فتره على الشمال وجاي اقول لكم على فكره يا جماعه الحاله دي حاجه سهله جدا. تقولوا لي ازاي سهله بالظبط؟ اقول لكم يا جماعه تمسك كل كلمه وتضع لها ديفرنشال دايجنوز. سهل قوي، بتقوم جايب كل كلمه، انا بشتكي من جيفت بين وعندي فيفر وعندي وجع في رجليا وعندي ارثرايتس، انت كل كلمه وديفرنشال دايجنوز. طبعا بيقول كده يبقى الدكتور الجاهل، واللي يعمل كده عمره ما هيبقى حاجه في الطب، لان العيان المصري مش عيان واعي هيجي يقول لك انا بشتكي من كلمه او كلمتين. العيان المصري يقول لك 70,000 عربي، وانت مطالب بالتفكير ده تجيب لي 70,000 ديفرنشال دايجنوز، ومش هتوصل لحاجه في الاخر. ساعات تلاقي مثلا يقول لك فيفر وشلت ليه؟ تلاقي طالب قال مسك الفيفر ديفرنشال دايجنوز فيفر 90 مليون الف سبب يعني شلت ليه؟ 70 سبب يعملوا شلت ليه؟ طب هو يفحصش. عشان كده انا شخصيا ما بحبش الطريقه. يعني اذا كنت بتعمل ديفرنشال دايجنوز انت بتعمل ديفرنشال دايجنوز للعراضين ثلاثه مجتمعين مع بعض ان مين في الحاله. لكن انا برضو ما بحبش الكره النظريه خالص. عشان كده انا حطيت ايه منهج للكومنت. يعني انت النهارده منهج الكومنت بتاع ايه بتاع الليفر. يوجد في الليفر 50 فقط كومنت. كم حاله كم حاله عشان يبقى الكلام واضح. عشان انا ما بحبش برضو في طلبه وما حدش يطلع مني يبقى خالص إيه؟ انا كلامي اظن واضح. انا بقول في كم حاله في كومنت حالتين فقط. اكتب بايدك بالعربي عشان تبقى فاهم الكلام ده. في احتمالين بس ممكن يكونوا في الامتحان. اظن المسائل سهله قوي. يبقى انا بدل ما اقول لك دور النظريه ازاي تحل حالها. طب انا اقول لك الحالتين واحد صح ولا غلطان. تحسبه في نقطه صفر الحاله الاولى وانت فيت بالحاله الاولى تبقى عارف ان انا بعد ما اخلصها في احتمال تاني وبس. يعني مش احتمالات كتير. الاحتمال الاول ان الحاله وده الكومن هدي لك الحاله كالاتي. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك حاله ليفر. هي عباره عن ايه في الليفر؟ يقول لك راجل راجل حاجه من اثنين بقى. يا اما الراجل عنده بالهرجيزس. يعني ايه بالهرجيزس؟ يعني فرمر. هيقول لك فرمر. فرمر طبعا لما يستمرك في الحاله يبقى هو يحصل ايه؟ بالهرجيزس. او بلاش فرمر. يقول لك ان هو اتنقل له دم كتير ومش عارف ايه وجاله مش عارف حاجه اي حاجه فيها نزيف فاتنقل له دم. الكلمتين دول في الحاله هو يقصد ايه؟ هيباتيتس او بالهرجيزس. المهم وبعد كده تلاقيه قاعد يكتب في الحاله دخل في ايه بقى؟ دخلك في حاجه من الاثنين او في الاثنين مع بعض. دخل قال لك بيشتكي العيان من ليفر سيفيريا وبورتر هايبرتنشن. طبعا هو مش هيجي في الامتحان يتسبب يشتكي من ليفر سيفيريا وبورتر هايبرتنشن. انما هيشيل بورتر هايبرتنشن ويكتب كلمه الكلمه الاهم تقريبا العرض الوحيد في بورتر هايبرتنشن المهم بسوشيال بيرك. يشتكي من هيماتيزم ويشيل لك ليفر سيفيريا ويكتب الاعراض المهمه زي مثلا كونفيوجن زي مثلا اعراض الهباتيك انستالوجك اللي انا قلتها امبارح. الحاله واضحه. لو جبنا واحد ضرير هشخص الحاله ايه؟ بورتر هايبرتنشن وليفر سيفيريا. اللي احنا قلنا الحته اللي فاتت الليفر كروزس ما هو الا ليفر سيفيريا وبورتر هايبرتنشن. اذا لو جبت انسان ضرير لو جبت ابوه بتاع ضرير لو جبت ممدوح عباس اللي هو ملوش اداره خالص اللي هو كل الصفقات اللي جابها ضربت وحتى الصفقات اللي جابها ملوش كوره زي ابوه والعالم دول هيعرفوا هيبقوا عارفين ان هذه الحاله تخصها ايه؟ ليفر كروزس. لكن انا بقول لك خد بقى من الكلمه دي اقسم بالله. شوف انا بحلف بالله وارسم الحلفان ده عشان كلكم تحلفوا معايا. شوف انا بحلف بالله لا يمكن. شوف انا بقول ايه؟ لا يمكن. رغم ان انا حلفت بالله لكن انا عارف اللي بيحصل بعد الامتحانات وعارف شده الامتحان اللي هيحصل فيها. لا يمكن. يبقى تشخيص الحاله ليفر كروزس. انا كلامي واضح ولا مش واضح؟ اصل انا برضه هلاقي بعد حليت الحاله هي بصوره دايما في كل الصف هم اللي بيقعوا في الحاجات دي. حليت الحاله هي بصوره بكل بروز هتقول هيلاقي ايه؟ ده حاله واضحه ثانيه قوي يا دكتور ده ليفر كروزس. مع اني انا نفسي بقول لك لا يمكن. يا جماعه مفيش دكتور طيب بالطريقه دي. مفيش واحد بيحضر الامتحانات طيب. مش هيجيب لك جماعه تيجي يقول لك ايه؟ وحسبنا على الليفر من الناس الروبيك ليفر. مش لاقي يقول كده وتلاقي طالب قال كاتب ليفر كروزس تحت. يا ابني ما هو خلاص هو ليفر كروزس لا يمكن والله العظيم لا يمكن. انما لما تكتب ليفر سيروزس بتبقى مصر كلها عارفه ان هي ليفر سيروزس. اكتب ليفر سيروزس كومبليكيتد باي نقط وحط ايدك على خدك وفكر في احتمال من خمسه وما لهمش فكره. اظن كده ده منهج للكومنت. يعني خلاص الموضوع منتهي. الحاله لا يمكن تبقى ليفر سيروزس. انما انت شفت ان هي ليفر سيروزس ومصر كلها عارفه ان هي ليفر سيروزس وكاتب ليفر سيروزس ولكن لازم تزود كومبليكيتد باي نقط وحاجه من خمسه. الاحتمال الاول. الاحتمال الاول ان تبقى الحاله واضح ان هي ليفر سيروزس ومصر كلها عارفه ان هي ليفر سيروزس وان الراجل اللي حاطط الامتحان وهو بيلف في اللجنه احنا بنشوفه بالله ان هي ليفر سيروزس. لكن تلاقي كاتب لك ايه؟ عنده ليفر سيروزس عنده كوكر هايبرتنشن ويكتب لك تحت القيم قيم كتير قوي بقى صوديوم كذا والالبيوم كذا والبوتاسيوم كذا والار بي سي كذا ويلخبطك ويجي بخط صغير جدا لا يرى بالعين المجرده ويقوم كاتب لك ايه؟ وعملنا اسبيريشن للاسيتيك فلويد هنا الوايت بلاد سيل اكثر من 500 او اكثر من 250 يقول كاتب لك عملنا اسبيريشن لانها اقل دايما في الامتحان يجيب لك رقم كبير عشان يشف عشان لو طالب اعمى او ضرير يشوف رقم كبير كده يقوم قايل لك عملنا هنا 1020 مش 250 او 600 1020 بينه وبينك وتعرف شاب في الامتحان ممكن القصور القيم اللي تحت دي ما تركزش فيه او ممكن ابقى عارف حكايه الوايت بلاد سيلز دي خالص. انت عارف ان بالكلمه بتطر الجمله اللي زودتها دي اصبح تشخيص الحاله مش هيبقى خطير. انما ليفر سيروزس كومبليكيتد باي اس بي دي سبونتينيال باكتيريال بروكوان. شفت بقى التشخيص شفت ليفر سيروزس. بس احيانا الحاله دي لما تيجي في الامتحان خلي بالك ده مش هتنجم مني لان انا قلت لك الحته اللي فاتت قايل لك ان 10% من عيانين الليفر سيروزس بيقلبوا لايه؟ سبونتينيال باكتيريال بروكوان. شوف تشخيص الحاله في خط بايه؟ كلمه. لكن اللي بيحط الامتحان برضه مش شرير قوي للدرجه دي. دايما اللي بيحط الامتحانات مش طيبين لكن مش اشرار يعني. بيبقى راجل ايه برضه؟ متوسط. يقول لك بس برضه الطلبه غلابه. يعني الطالب ممكن ما ياخدش باله من الكلمه دي، عايز طالب مركز قوي في المذاكره قبل كده وفي الامتحان دلوقتي، ودايما نشوف الحاله دي لما تيجي في الامتحان دايما في اي كليه على مستوى الجمهوريه دايما يجي لك سؤال بعديها يقوم قايل لك ايه الانت بايوتك اللي في الحاله دي، عشان يقول لك خلي بالك بقى الحاله دي مش شبه تدوس زي ما انت كاتب في انت بايوتك، تقوم تفتكر اه في انت بايوتك يبقى الدنيا الفتره الصناعي اللي هو السيفوتاكس معايا ولا مش معايا، دايما يقوم لاعب في الحته دي عشان يفكرك يعني انا احتمالي الاول ليفر تروزز كومبليكيتد هاي سبونتينيا باكتيريا بروتونايزر، انا احتمالي الثاني، الاحتمال الثاني تبقى حاله ليفر تروزز وبرضه كلها عارفه ان هي ليفر تروزز، الدنيا كلها عارفه ان هي ليفر تروزز، ويجي يكتب لك القيم اللي تحت ويسمع الالجيوم، ودايما في الامتحان بيحط قيم كتير قوي اللي هو عشان تتلخبط، تلاقي الحاله تفضيل والقيم 70 تفضيل ويتنالوا بقى الالجيوم اللي هناك كذا والبيلوبين كذا والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفيت واليوريا والكريات والنسبه والضغط والبلط والهارت ريت والريجولر والريجولر، واخدنا القصه وبعدين يجي خط صغير جدا ولا يرى بالعين المجرده، وكان خط صغر صغر وكل شويه يصغر يصغر، ويجي بعد فتره انت جايب لك ايه وعملنا له وخط صغير جدا ما يتشافش وعملنا له سي دي سي لقينا الار دي سي 4 مليون او 3 مليون قل، والواي بلاد سيلز قليله والبنسلر قليله، يجي تحت وكاتب لك سؤال بريء جدا ويكتب لك قدامه جزء ويكتب لك بروفيشنال دايجنوز الطلبه كلهم يقولوا لك ليفر ايه؟ ليفر فلوس، فدي الحاله اللي كتابتك هتشخصها في البنش وانت هتشخصها في البنش كان خالص في نموذج الاجابه تبقى فضيحه، يعني ان انت تطلع حاله ايه يا ابني حاله ليفر، يطلع في نموذج الاجابه حاله ايه؟ حاله براسل هايبر سبينيال، وبرضه ما تستغربوش ما تقوليش ده الراجل ده بيتكذب، لان اساسا انا نفسي قلت لك ان الفورتر هايبرتنشن يعتبر من الاسباب الاساسيه في الهايبر سبينيزم، وبتذكروا لي في الجراحه لما تقعد تروح لهم الكلام ده، والفورتر هايبرتنشن بيجي في الناس اللي عندهم ليفر تروز، اذا انا الراجل ده دخل في ايه؟ هايبر سبينيزم، يبقى ليفر تروز كومبليكيتد باي هايبر سبينيزم، حالات الليفر صعبه لو انت مش جاهز بيها، لكن انا بقول لك انا الراجل بجهزك ايه؟ يعني انت عارف انهم خمس احتمالات وعارف انهم من سته، فاظن اي حاله ليفر روح جاهز تاني مش هتطلع من الاحتمالات دي على احتمال الثاني. الاحتمال الثالث يبقى مصر كلها عارفه ان حاله ليفر تروز وانت نفسك عرفت ان هي ليفر تروز، وتقول كاتب ليفر تروز وتفتكر الكلمه اللي انا قلتها لك، تبدا ترن كده طبق صوت في قاعه الامتحان وتفتكرني وانا بقول لك اقسم بالله لا يمكن ان تصدق حاله ليفر تروز، والتروز دي يبقى ليها طبق صوت في اللجنه، تقوم تفتكر الكلمه دي تقوم كاتب ليفر تروز كومبليكيتد باي وتدور. عينك على السي دي سي نورمال. عينك على الفيروس اللي حطيت الكلاود مش هتلاقيها. تقوم تبص في ايه بقى؟ تبص ما انا لازم اكتب كومبليكيتد باي حاجه. مش هقعد انا كده. كومبليكيتد باي ايه؟ يوم ما لقيتك مثلا هذا العيان ارقام له اسايتس وهذه الاسايتس لا تستجيب للعلاج، ثم حصل فجاه ديتيريوريشن اوف ايه؟ اوف ليفر سيل فيلير مانيفستيشن، يعني بدا يقول لك وبدا يظهر عليه مثلا اكنتوزس نيجريكا او اي حاجه في مانيفستيشن في البارا مالينا سندروم اللي انا هقولها دلوقتي. المهم يوضح لك يقوم كاتب لك الاربعه كرايتيريا بتوع الهيباتوما، يبقى انا عندي الليفر سيروزس كومبليكيتد باي هيباتوما، انا عايز اعرف بس امتى تشوف العيان الليفر سيروزس دخل في هيباتوما؟ رقم واحد ريزيستنت اطايتس، رقم اثنين ديتيريوريشن اوف ليفر سيلفيريا معايا ولا مش معايا؟ رقم ثلاثه كان في ايه كمان؟ لوت اوف ويت، يقوم قايل لك العيان بدا يخس. رقم اربعه الكلمه المهمه بارا مالينجنت سندروم، طبعا البارا مالينجنت سندروم كلكم عارفينها بقى، تلاقي الورم بيطلع مواد شبه الهرمونات، تعمل حاجات اندوكراينال وتعمل حاجات في الجلد زي ايه؟ اكنتوزس نيجريكان زي ما انا بتاعي قبل كده في الام اس كيو وقلت لكم وبصراحه انت جربتها امبارح، اكنتوزس نيجريكان مهمه في الناس اللي عندهم ايه؟ انسولين ريزيستنس، وبرده الناس اللي عندهم بارا مالينجنت سندروم حاجات تقدر تساوي بتيجي في الاجزاء العيان تلاقيه بيهرب فيها بتحصل في الناس اللي عندهم ايه؟ هيباتوما، لازم تبقى جاهز هنا بايه هي الانفستيجيشن اللي تعملها في عيان الهيباتوما اللي مكتوب عندكم واللي انا قلتها قبل كده. اللي كان اهمها كان في حاجه اسمها ايه؟ الفا فيتو بروتين وكربوكسي بروثرومبين والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع ساعات يبقى راجل طيب بيحط الامتحان. تيجي تبص تلاقي حاله زيبر عاديه. تيجي تبص على الحاجات دي كلها ما تلاقيهاش. تقوم كاتب ليفر تروز، تقوم تفتكر الكلمه بتاعتك، مفيش حاجه اسمها ليفر تروز، تقوم مركز تاني في الحاله. تقدر تجيب انت المانيفستيشن. تلاقيه يقوم مركز يقول لك ايه؟ وود راوند دي ودخل بقى كونفيوجن ودخل في الريتا بالقومه. المبدا موجود انه لا يمكن ان تشخص حاله ليفر تروز. او ممكن ايه في الحاله دي لما تلاقي دراوندي مهتم بيها قوي وبدا يدخل في قومه والريتا بالقومه والعراض اللي انا قلتها قبل كده في الهبات الانفلوجاتي تقوم كاتب ليفر تروز كومبليكيتد باي هبات الانفلوجاتي. الاحتمال الاخير ان تبقى حاله ليفر واضحه جدا فجاه يدخلها لك في حاله كارديو، فجاه تلاقي في كارديو في الحاله يعني هما قال لك حصل مثلا بلمونري هايبرتنشن، حصل هارت فيلير، حصل اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، يبقى معنى كده ان هي بالهرجه دي ليبر سيروزس وكومبليكيتد باي او طول على طول بالهرجه الفورمال، عندما تكون الحاله ليبر دخلت في الحاله دي يا جماعه دخلت في الحاله. والكلام على فكره طبعا هتكون عندكم اكثر تفصيلا عندكم هنا في الكتاب. الحاله الثانيه طبعا على فكره حالات الليبر يكفيني انك تعرف تشخصها، عارف ليه؟ لان اسئله حالات الليبر كلها سهل. عارف اسئله حالات الليبر اللي ممكن تخرج بره ايه؟ بره ال 15 سؤال اللي مكتوبين عندكم صفحه 3 اللي كانت اجاباتهم كلهم ست حاجات. يعني الحاله هيكتبك ايه يا عم؟ قول لي يا ابني اسباب الاسايس، طب ازاي نعالج الاسايس؟ طب اسباب الانفلوبس، طب ازاي نعالج الانفلوبس؟ كلها اللي هي ايه؟ ال 15 نقطه اللي موجودين عندكم في صفحه رقم 3 اللي هم كانوا كلهم ست حاجات ست حاجات ست حاجات، معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هي حاله الليبر الاولى. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه لا مش الحاله الثانيه، سيبوا الحاله الثانيه والاخيره. الحاله الثانيه وايه؟ والاخيره. عشان بقى ما يجيش واحد في الاخر يقول لي يعني بص يا جماعه الحاله مش ليبر سيروزس تبقى ميديكال هيبرتايتس، الحاله مش ميديكال هيبرتايتس تبقى ليبر سيروزس. والكلام واضح ولا انا بتكلم مين؟ يعني بص بسرعه كده بقى المهم في الارم جوه الحاله يا اما ليبر سيروزس يا اما ايه؟ يا اما ميديكال هيبرتايتس. هل هناك حاجه ثالثه؟ لا. مين طالب بقى اللي هو الباري؟ مش عارف اقول غبي، بس عارف تلاقي طالب برضه خارج الامتحان ايه؟ خليك يا ابني الحاله صعبه جدا. مين يا ابني صعبه جدا؟ يقول لي اقول له دي حاله ايه؟ يقول لي حاله ليبر. اقول له يا ابني اعمل لي تبطايتس، يقول لي لا. ما تفكر في ايه يا ابني؟ اسمها ليبر ترول كومبليكيتد باي حاجه من خمسه. يا ابني الحاله ليبر ترول، يقول لي لا. تبقى مين على فكره من ظبط الراحه. انا بقول لك يعني انت قاعد جنبك يا حاله ليبر ترول، يقول لك انا مش ليبر ترول الصبي. ومن تكنيك بقول لك كده كوره كده كده عمي وكده كوره في الابوبه واي حاجه كانت كده عامله ايه في بطايته. حاله تعمل في بطايته تفكيرك ازاي؟ مش لازم تعرف تيجي ازاي، مش ليفر تو روز تبقى عامل ازاي هتجيلك ازاي؟ يعني واحد عنده وجع في جنبه اليمين، اسمع بقى الكلمه دي، وجع في جنبه اليمين مع فيفر مع الكلمه المهمه اللي هتقول لك دي امامك في بطايته. اي حاجه في الرايت لانج بقى كل دكتور بقى ودي فلسفه. يعني هيجي واحد يقول لك ايه الدكتور الطيب قوي هيقول لك ايه؟ والله وعملنا اكزاميشن هنا في بلورا فيوجن في الرايت لانج. خلاص انا بيتا بطايت. دكتور مثلا رخي يقول لك قول لنا الاير انتري بي ان في الرايت لانج. ماشي. دكتور وهكذا. المهم اي مصيبه في الرايت لانج. معايا ولا مش معايا؟ انا فاكر كويس جدا يا جماعه وانا بشرح الحته دي. قلت لكم كلمه حتى كده. قلت لكم يعني لو واحده تصل البيه عشان بقى اللي هو ما تنساش ما تنساش خالص. واحده بعد الامتحان ما تنساش تطلب ايه؟ قالت لي ايه؟ قالت لي الحاله ليفر. عمر سالنا سؤال بريء جدا. حوالي يا دكتوره ليبر سيروزس؟ هتقول لي لا. لو قلت لها امال ايه؟ انا نفسي قلت لكم يا جماعه لو قلت لاي واحده فيكم امال ايه اتقلب منها. يعني السؤال غالي يا جماعه، ده النظام اللي هو عمرو دياب انا لما كنت بقول بقصد كلامي يقول انت تشوف حاجه. ما هو الكلمه دي مالهاش اي تفسير يا جماعه، يعني اللي هو امال ايه؟ ما هي امامك ترابايز. فلما انت قلت لي ليبر سيروزس لو انا قلت لك امال ايه؟ سؤال غبي. لان هما الاحتمالين دول بس. قلت لكم انا هحاول احط منهج للكومنتري عشان ما تبقاش كتير. في الكارديو ثلاث حالات، في الاندوكراين هيبقوا مثلا حوالي اربع حالات. يعني هتلاقي العمليه ايه؟ العمليه سهله وسيمبل.